يا اخوان ناس يبوها على راح لازم يبوها كذب ان شاء الله يبوها على راح لازم يبوها كذب الله يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يا نعم يا لم يلبثوا حاولت لك ابيك لما لازم جوي يا يا مؤثر وإذا العشارة أقتلت الله أكبر يا جلهل والله إذا بلدياتك أنا من الصالح بلدياتك وعلمك أنا من الصالح من العمل أنت محل المدرس يا نعم يا نعم لأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا والنجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت

يا شيخ حلفك بحضرة النبي والنبي يشغل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله يكرمك وكيلة النعيم الله يا سيدنا محمد. الله يكرمك يا ابن الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك ويقويك. امين يا رب. لا يكرمك الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني على الله يا رحمن الرحيم. يا حلو يا حلو.

الله يبارك لك في اولادك فتحت محمد ونعلم دور يا رب. الله الله الله